الله لك الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة وماتت قبل الخلوة قبحن أي الربائب، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني إذا بانت الزوجة قبل أن يدخل بها ولو خلا بها ولو خلا بها فإن ابنتها تحل. إذا لا تحرم بمجرد العقد، ولا تحرم كذلك بمجرد الخلوة حتى يكون الوطء، والوطء هو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قالوا ولو دبرا، ولو كان أيضا بحائل، يعني حتى لو وضع كيسا أو نحوه فإن التحريم يحصل. نعم. ومن الله وطئ امرأة بشبهة، نعم هذه قرأتها، لا باقي شيء. ومن وطئ امرأة ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها، وحرمت على أبيه وابنه. من وطئ امرأة بشبهة أو زنا، تقدم الكلام على الشبهة ويأتي له باب، له مسائل. أو زنا يعني وهما حيان، وطئها يعني الوطأ الميت ما يترتب عليه هذا التحريم، أو وطأ الميت يعني من يستدخل فرجه، يستدخل ذكره، فبشرط حياتهما حرمت عليه أمها وبنته. هذا الرجل زنى بامرأة، ابنتها تحرم عليه وأمها تحرم عليه، وكذلك لو وطئها بشبهة، وكذلك إذا كان مثلها يوطأ وهي بنت تسع، وكان مثله يطأ وهو ابن عشر. ومقتضى المذهب، وهو ما صرح به في الإقناع، مقتضاه كما قال في شرحه، أنه لا يحصل التحريم بحمل الماء. يعني لو أن امرأة حملت من ماء، يعني استدخل الماء في فرجها، حملت ماءه في فرجه، لكن من غير وطن، يعني فأخذها مثلا فدخل الماء في الفرج، فإنه لا يحصل كذلك تحريم البنت ولا تحريم الأم، إنما يحصل بما تقدم. وألحقوا به كما هو المذهب في مسألة اللواط، فقالوا إذا لاط فإن ابنة الملوط به تحرم وأمه تحرم عليه، نعم، وكذلك أم اللائط وابنة اللائط. نعم. أحسن الله عليك. لا، باب المحرمية في باب الفتنة، هو يحرم للنكاح، لكن يعني كونه يخلو بها بعد ذلك لا، قطع ما يجوز. يعني زنى بها وحرمت ابنتها، ما يعني أنه يجوز أن يخلو بالبنت، يعني هذا باب فساد، لكن يحرم النكاح هنا. نعم. أحسن الله عليك. قال: فصل في الضرب الثاني من المحرمات. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته وعمتاهما وخالتاهما، وإن علتا من نسب أو رضاع، وكذا بنت أخيهما، وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله عليه السلام: لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه عن أبي هريرة. يحرم إلى الأمد، التحريم ليس تأبيدا، ليست محرمة أبدا، وإنما هذا تحريم إلى أمد، أن يجمع يعني أن يتزوج أخت معتدته. فإذا طلق المرأة وهي في عدتها منه فليس له أن ينكح أخته، وأخت زوجته كذلك، عنده زوجة ليس له أن ينكح أختها، فيجمع بينها وبين أختها. لكن لو أنه فارق الزوجة الأولى، نعم، فله أن يأخذ أختها، ولذا هذا تحريم إلى أبد. وبنتاهما كذلك، يعني بنت الأخت، أي بنت الأخت، يعني عنده امرأة ليس له أن يأخذ أختها ولا بنت أختها، نعم، ولا بنت أختها، فلا يجمع بين المرأة خالتها، لا بين المرأة وعمتها. وبنت أخت زوجته، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته، نعم، وعمتاهما كذلك، ما تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وإن علتها. إذن تتضح المسألة بيسر، ما يجمع بين المرأة وعمتها حتى ولو كانت امرأته في عدة، ما يضيف إليها عمتها ولا خالتها ولا أختها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها. وما هو الضابط؟ قالوا الضابط أنه لا يجوز الجمع بين كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر وأن الأخرى أنثى فإنها تحرم، فإنه يحرم نكاحه لها، يعني تأتي بالمرأتين وتقدر أن إحداهما أنثى والأخرى ذكر، فإذا قدرت ذلك فهل يجوز أو ما يجوز؟ لكم ما يجوز؟ ما يجوز الجمع بينهم. الآن المرأة وعمتها، نعم، هل يجوز للرجل أن ينكح عمته، نعم، أو خالته أو أخته أو ابنته؟ لا يجوز. فكذلك لا يجوز الجمع، نعم، بينهم، كذلك لا يجوز الجمع بينهم ولو بالرضاع. فلا يجوز أن يجمع بين المرأة بين المرأة وعمتها من الرضاع، ولا بين المرأة وأمها من الرضاع، ولا بين المرأة وأختها من الرضاع. وأما إن قدر ما تقدم ذكره من أن نقدر إحدى المرأتين ذكر ونقدر الأخرى أنثى، ولا تحريم بقرابة ولا رضاع، وإنما تحريم بمصاهرة، فلا يؤذن. ولذا لك له أن يجمع بين المرأة وابنة زوجها، بين المرأة وابنة زوجها، هذا رجل توفي وله زوجة وله بنت من غيرها، وله بنت من غيرها، امرأة أخرى وله بنت من غيرها، فهل له أن يجمع بينها وبين ابنتها وبين ابنة زوجها؟ له، لأنك لو قدرت ما تقدم فهذا تحريم بالمصاهرة وليس تحريما، يعني لو قدرت ما تقدم فهذا تحريم بالمصاهرة وليس بتحريم نعم، وليس تحريما بالقرابة ولا بالرضاع، هذا تحريم مصاهرة وليس بتحريم بالقرابة ولا بالرضاع، هذا واضح لكم. كذلك له أن يجمع بين المرأة يجمع بين امرأتين إحداهما أخت شخص من أبيه والأخرى أخته من أمه، يعني الجامع بينهما هذا الشخص، لكن هما ليست هذه عمة للأخرى ولا خالة ولا غير ذلك. يعني رجل جاء قال يا فلان أنا ودي أتزوج أختك، اللي من أمك واللي من أبوك، ما في اشتراك بينهم، هذه أخته لأمه وهذه أخته لأبيه، فلك أن تجمع بينهم. نعم تفضل. الله عليك. قال ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، ولا بين مبانة ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد. أي بين مبانة شخص، يعني رجل أبان امرأة، أبان امرأة وبين ابنتها وبين ابنتها وبين ابنته وبين ابنته من غيرها، يعني رجل تزوج، نقول تزوج بنتك وأبنت امرأة أنت وهو زوج بنتك، فأخذ المرأة التي أنت أبنتها، ما لا دخل بابنتك، ما لا دخل بابنتك، ليست بنتا لها، لو كانت بنتا لها نعم هذا يحرم، هذه أمها، هذه بنت، يعني نعم بنت زوجة أخرى، يعني هذا الرجل عنده بنت وعنده امرأة، طلق امرأته فأتى زوج ابنته وأخذ نعم وأخذ امرأته التي طلقها، ما في مانع يجمع بينهما شرعا، هذا واضح. تفضل. الله عليك. قال فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحنا، أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع. إيه إن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحنا، أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحو أو نحوهن لعدم المانع. يعني رجل عنده امرأة فارقها، انتهى منها، ليست معتدة وليست أيضا نعم وليست باقية عنده، ليست معتدته نعم وليست نعم ليست معتدة له وليست زوجة، فارقها انتهى في وقت العدة، تقدم ما تجمع، انتهت من عدتها، فأخذ أختها يجوز، أو ماتت امرأة وبعد وفاتي أخذ أختها أو خالتها أو عمتها لا مانع. نعم صلى الله عليه. قال ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. ومن وطئ أخت زوجته، من وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. من وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة، يعني رجل زنى بأخت امرأته أو أخطأ بوطئها بشبهة. طيب زوجتك نعم تجتنب الزوجة، تجتنب الزوجة حتى تنقضي عدة نعم هذه المرأة التي لها عدة في المذهب، تأتي في العدد، فإذا انقضت عدتها تعود إلى امرأتك وتطع امرأتك، لا تجمع بين اثنتين في وطء. ما فهمت وش يختلف هذا؟ إيه لو كانت الموطوءة أمها حرمت عليه، حرمت عليه الزوجة، يعني لو وطئ أم امرأته حرمت عليه امرأتها أبدا، حرمت عليه امرأته أبدا. نعم الله عليك. قال فإن تزوجهما، أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح. أي تزوجهما الأختين ومن تقدم مما يلحق بذلك في عقد واحد لم يصح، باطل، لا هذا ولا هذا. نعم صلى الله عليه. يعني في عقد، كيف في عقد؟ في عقد بأن يقول مثلا الأب زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، فيقول قبل أو في عقدين معا. يقول الأب زوجتك ابنتي، ويقول ويقول مثلا الولي الآخر بنفس الوقت زوجتك أختي، وأخته هي عمة هذه، ويقول قبلت الآن معا في عقدين، هذا يقول زوجتك ابنتي، وهذا يقول زوجتك أختي، وهذه عمة هذه، ومعا هما عقدان يبطلان جميعا، ما في مزية لأحدهما، ما يمكن نقول هذا يصح وهذا يبطل، لأن كليهما نعم معا، أو لأنك كليهما في عقد واحد. نعم الله عليك. قال أو تزوجهما في عقدين معا بطل، لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى. نعم كما ذكر ما في مزية لإحداهما، يعني لإحدى المرأتين على الأخرى، ولا لأحد العقدين على الآخر. سأل الله عليك. قال وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا. كذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو في عقود معا، كذلك خمس ما يصح أن يجمع بينها، يعني شخص ولي خمس بحريم، كل الجيران فلان هو ولي نبي سافر نعم، وفلان هو الولي وكيل، فلان هو الوكيل سافر، جاء شخص وقال زوجتك كل الخمسة اللي عندي كل الخمسة اللي عندي، فقال هذا قبلت، نقول هذا كله بعض. الله عليك. قال فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط، لأن الجمع حصل به. إن تأخر أحدهما صح نعم المتقدم وبطل المتأخر. قال زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت، قال وزوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت، نقول الأول هو الصحيح. سأل الله عليك. قال أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل الثاني، لئلا يجتمع ماءه في رحم أختين أو نحوهما. أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى، حتى لو وقع العقد الثاني يعني العقد الأول ما في إشكال، كان في العقد الثاني هنا، وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن، بائن يعني معتدة من خلع خلعة، أو من كذلك طلاق بالثلاث نعم ونعم، فإذا طلقها ثلاثا فليس له أن يعقد على أخرى حتى تنتهي عدته، وإذا خلعت المرأة زوجها كذلك لها عدة، فليس له أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها حتى تنقضي العدة. هذا هو النص في مذهب الإمام أحمد، وفي المسألة نزاع بين العلماء. قال هنا أو رجعية، كذلك الرجعية واضح، رجعية زوجة، يعني الرجل قال امرأتي أنت طالق، هي رجعية يعني يمكن أن يراجعها، البائن لا ما يمكن أن يراجعها، وفي الخلع لابد من عقد جديد، فهنا الرجعية ليس له أن يأخذ أختها، يطلقها يقول أنت طالق ثم يذهب ويأخذ أختها، هذا جمع بين المرأتين، لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما. كيف نحوهما؟ نحوهما يعني المرأة وعمتها، المرأة وخالتها كما تقدم. أحسن الله عليك. قال وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. إن جهل أسبق العقدين فسخا، فسخ إذا قالوا إحنا ما ندري وين العقد السابق، يعني رجل أتينا إليه وعنده أختان، لو علمنا أن فلانة عقدها أول ما في إشكال، الثانية باطل، لكن جهلنا يقول ما أدري، طبعا بعيد يعني طالب أن نستعرف، لكن لو قدر أنه أنهما خاصة بالعقود. أما لو تزوج واحدة ودخل به ثم تزوج الثاني ما ينسى هذا، لكن في العقد قد ينسى، يقول أنا عاقد على فلانة وبكل يوم نفسه عاقد على فلانة، بس إني ما أدري أين العقد السابق، وليس أحد يعني يمكن الرجوع إليه حتى يميز، ما في بينة تميز. فجهل أسبق العقدين، قال فسخا، فسخا يعني فسخهما الحاكم، فسخهما الحاكم إن لم يعني يطلقا، إن طلقا يكفي، فسخهما الحاكم. لماذا؟ لأن النكاح باطل في إحداهما، في إحداهما، وإحداهما محرمة عليه لأن نكاحها باطل، ولا نعرف المحلة منهما، ما نعرف هل هذه المحلة يعني المحللة أو هذه، ما ندري. فإذا لابد أن نفسخ النكاحين جميعا. طيب، والآن يأتينا الكلام في الصدق. طيب، والآن ما دخل بهما؟ ما دخل، الآن سيفارق الثنتين، إحداهما لها نصف المهر لأن إحدى المرأتين نعم نكاحها صحيح، لكن ما ندري هل هذه أو هذه، فعليه هو نصف المهر. كيف نخرجه؟ نخرجه بالقرعة. نخرجه بماذا؟ بالقرعة. نضع قرعة بين الثنتين، والتي تخرج القرعة لها فلها نصف المهر. هذا واضح؟ إيش؟ ارفع الصوت والسماع. إيه؟ ما يظهر يؤخذ بغلبة الظن، لأن يعني في حقوق، فلا بد أن يعني أن يؤخذ إما ببينة أو يكون هذا يعني معروفا، مثل الآن التسجيل، أو ما يؤخذ بحروة، يعني لا بد أن يعني نعلم حق أن هذا لهذه أو لهذه. طيب، يبقى الآن لو أنه وطئ إحداهما، يقول أنا واحدة من الثنتين وطئته، ثانية الآن ما وضعت، ولا ندري هل عقد هذه هو السابق أو عقد هذه هو السابق، فما الحكم حينئذ؟ قالوا الحكم هنا ننظر، نضع أيضا قرعة، نضع أيضا قرعة. طيب، إن خرجت القرعة للتي لم يطأها لا نصف المهر، لأنه ما دخل به، وإن خرجت القرعة للتي وطئها فلها المسمى، لها المهر المسمى لأنه وطئها، فلها المهر المسمى لأنه قد وطئها. طيب، إن كان قد وطئ الثنتين، يعني وطئ هذه ووطئ هذه، يعني وطئ الجميع، فحينئذ نضع قرعة كذلك. إن خرجت القرعة على هذه فلها المسمى، هو وطئها ولا بد لها من المهر بما استحل من فرجه، لكن القرعة هنا حتى نعرف هل لها المسمى أو مهر المثل، لأنه إذا فسد النكاح أو بطل، إذا فسد النكاح وقد استحل فرجها ففيه مهر المثل، مهر المثل، فنضع قرعة، فمن خرجت القرعة يعني لها فلها المسمى، والتي لم تخرج فلها المسمى، والتي لم تخرج لها القرعة الثانية نعطيها مهر المثل بما استحل من فرجها. هذا واضح لكم؟ واضحة الجميع؟ طيب، فضل. إذا في إشكال ما خالف الإخوة، ها؟ إيش؟ واضحة؟ نعم، أحسن الله. طيب، تفضل. أنا الله عليك. قال ومن ملك أخت زوجته. طيب، طبعاً له وله العقد، يعني الآن هنا إذا طلق قبل الدخول له العقد على إحداهما في الحال، إذا طلق قبل الدخول في المسألة التي ذكرها المؤلف هنا الأولى، له أن يدخل، له أن يعقد على إحداهما، خلاص قلنا له باطل، قال جل بفلانة هو ما دخل، فله ذلك، فله ذلك. وأما إذا وطئ الثنتين، يعني إن أصابهما جميعا، وقلنا إن لإحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل، وأنهما يقترعان على مهر المثل وعلى المسمى، يكون في قرعة، نعم، فلا ينكح إحداهما حتى تنقضي عدة الأخرى، لأنه يعني ما يجمع بينهم. أنت الآن واطئ، ها قد وطئت، نعم، فلا تجمع، يعني يقول أنا نكحت مره وعمتها في عقد واحد وأصبت الثنتين، ها وفرق بيننا جميعا، نعم، وفسقوا النكاح. قلنا طيب وما الذي تريده؟ قال أنا أريد إحدى الثنتين عقد عليه. نقول انتظر لنا حتى تنقضي عدة الأخرى، للمعنى الذي تقدم، المعنى الذي تقدم في المذهب أن المرأة ما تنكح، ما يجمع عليها العمها مثلا أو الخالة في عدة، لأنك الآن لو تزوج إحدى الثنتين الأخرى في ماذا؟ في العدة. فنقول انتظر حتى تنتهي عدة هذه، أخذ. أما قبل الدخول ما في عدة، قبل الدخول ما فيه عدة. هذا واضح لكم؟ واضح للجميع؟ طيب سأل الله عليك. قال ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح ولا يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها. نعم، يقول وإن ومن ملك أخت زوجته ونحوها، نحوها يعني كعمتها، نعم، ملك أخت زوجتي، ملكها، لقى الأخت تباع بالسوق، يا فلانة زوجة، زوجته ما هي ملك يمين، زوجة، قد تكون ملكها وحررها وتزوجها، اعتقتك وجعلت عتقك صدقة، راح للسوق ما أخته تباع. يقول نعم ما في إشكال أنك تملك الأخت، تشتري الأخت، هذا ما في إشكال أبدا، لكن يقول صح، وإذا قال صح ما في إشكال تشتري الأخت، لكن ولا يطأها حتى يفارق زوجته. ما تطأ ملك اليمين هذه أخت زوجتي، يعني أنا أخت زوجتي، ولو كان بملك يمين. إذن هذه المسائل لا تختص بالنكاح، حتى بالوطء في ملك اليمين، حتى الوطء بملك اليمين. نعم الله عليك. قال ومن ملك نحو أختين صح وله وطء أيهما شاء وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموطوعة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد السبرة. ومن ملك أختين صح، ما في إشكال، اشتريت أختين في السوق أو اشتريت أم وبنتها في السوق، ما في إشكال، تجمع بينهما ملكا، الكلام الآن في الوطن، فهذا ملك أختين، أو ملك أخت امرأة وعمتها، أو امرأة وخالتها، اشتراهما من السوق، قال أنا شريت من السوق امرأة أمه وبنت أخيها، بنت أختها، طيب يقول صح، هذا ما في إشكال الشراء، لكن وله وطء أيهما شاء، اختار لك واحدة للوطء، تكون لك فراشا سرية، ما في مانع، قال بهذه خليها للوطء وهذه الخدمة، ما في إشكال، لكن جاء عقب وقال لا بغير، أنا هل يطأ هذه فراش أبيه للخدمة، وبين للخدمة تكون للفراش، شو يقول هنا؟ قال وتحرم به الأخرى، ما لك حق أبدا تطأ الأخرى، خلاص هذه الموضوع، تبي تهجر فراشها كيفك، لكن ما تطأ الأخت، يعني هذا تعلمون يورث بغائم وبينهما رحم. طيب ماذا يفعل؟ قال أعطوني حل، قال حتى يحرم الموطوعة، الفراش الأول هذا اللي انت اخترته فراشا، نعم، لابد أن تحرمها. كيف أحرمها؟ باليمين؟ قالوا لا ما يكفي اليمين. قالوا أريد أنا أهل حين أحلف أنها حرام علي. نقول لا ما يكفي. تقول حرام علي يمكن تطأ. ما هو الحل؟ قال الحل بإخراجها عن ملكك، بعها بالسوق، بعها بالسوق، أو أن تهبها هبة مقبوضة، تكون فيها حيل، هبة مقبوضة لغير الولد، هبة مقبوضة لغير ولدك، هذا واضح؟ إذن تخرجها عن ملك، أو تزويج بعد استبراء، تستبرئها منك حتى لا تكون حاملا منك ثم تزوج. قال أنا ما ودي طلع من ملكي. يقول إذن تركها حتى يعني يبين تبين براءة الرحم بالحيض، ثم بعد ذلك نعم زوجها. عندك عبد، زوجها عبدك، أو أحد تزوجه عبد لفلان أو عبد فلان، هذا واضح؟ يعني ما تطع الأخرى حتى تخرج هذه من ملكك، ها؟ ببيع أو هبة أو بتزويج، أو بتزويج. إذا زوجتها نعم لك أن تطع الأخرى، وفيه أثار عن الصحابة. نعم الله عليك. هذه واضحة لكم؟ طيب نعم الله عليك. قال وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع، ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من ثنتين. ليس لحر، في المسألة السابقة قالوا حتى البيع بخيار ما فيه، لو باعوا الخيار في أسبوع نقول انتظر حتى ينتهي الأسبوع، حتى ينتهي الأسبوع لو كان بيع بخيار. طيب وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع، لحديث غيلان في السنن وللآية مثنى وثلاثة ورباع، وهي في سياق الامتنان فأفادت الحصر. فإن قيل مثنى وثلاثة ورباع يعني تسع، فنقول هذا باطل، يعني لو أريد هذا لقيل تسعة، وينافي هذا ما يكون من بلاغة القرآن، لا يصح، فلا يصح مثل هذا، لأن هذا فيه تطويل، لأن هذا فيه تطويل. ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من ثنتين، وهو قول عبد الرحمن بن عوف رواه الإمام أحمد، فلا يصح العبد، العبد له اثنتان والحر له أربع. نعم صلى الله عليه. قال وتحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. تحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم الله عليك. معتدة من غيرك، طلقها زوجها ثلاثا وهي في عدتها، النكاح باطل، لو نكح رجل فالنكاح باطل. نعم صلى الله عليك. قال وكذا المستبرأة من غيره لأنه لا يؤمن أن تكون حاملة فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. كذلك المستبرأة من غيره، مستبرأة من غيره، فكذلك يعني شخص أمه هذه مستبرأة، نعم قد تكون حاملا، قد تكون حاملا، مستبرأة يعني في حال الاستبراء، في حال الاستبراء، هذا معنى مستبرأة، يعني في حال استبراء حتى ينقضي الاستبراء، فإذا ظهرت براءة الرحم فلك أن تنكحها. صلى الله عليه. قال وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وتوبتها أن تراود فتمتنع. نعم وتحرم الزانية على زان وعلى غيره، لا للزاني ولا لغيره، هي محرمة للآية والزانية لا ينكحها يعني لا يعقد عليه إلا زان أو مشرك، وأيضا لحديث مرثد ابن أبي مرثد لما استأذن المسلم أن ينكح عناقا وكانت تسافح فنزلت الآية كما في أبي داود والترمذي والآية الأخرى والمحصنات من المؤمنات، فالمحصنات يعني العفيفات. طيب كيف تعرف توبتها؟ هنا قال أن تراود فتمتنع، وهذا يشكل، كان المراودة منكر، مراودة منكر، حتى العفيفة تكون إذا طاودها أحد نعم قد تقع بالإثم أو يطمع فيها هذا المراود وتفسد نفسه. فهنا القول الآخر وهو قول الموفق وقدمه صاحب الفروع نعم أن توبتها كغيره من غير مراودة. قال الموفق ولا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال، لا ينبغي أن تمتحن أبدا بطلب الزنا. فإذا قيل توبتها كغيره، توبتها كغيرها يعني تابت، معروف تابت من الزنا ولا تقبل أن يزنى بها، يعرف هذا ولا يحتاج أن تراود. هذا ما قدمه في الفروع وهو اختيار الموفق. نعم ولا الزاني، حتى الزاني نعم حتى الزاني ليس له أن ينكح نعم الزاني، ولذا قال المؤلف هنا الزاني على زان وغيره. سأل الله عليك. قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم المطلقة ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لا فإذا طلق الرجل امرأته بالثلاث فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاحا صحيحا ويذوق نعم عسيلتها. لابد من جماع، لابد من وطأ، لابد من وطأ بتغييب الحشفة كما تقدم ويأتي. نعم الله عليك. قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، قوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلى البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة. المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمذهب كما تعلمون حتى تحل التحلل الثاني، وشيخ الإسلام يراه بالتحلل الأول. نعم سأل الله إذا لو نكح محرمة فالنكاح باطل. نعم سأل الله عليك. قال ولا ينكح كافر مسلما، لقوله تعالى ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. نعم لا ينكح كافر مسلم بحال، أي كافر ولو كان كتابيا. نعم سأل الله عليك. قال ولا ينكح مسلم ولو عبد ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرا، قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. إلا نعم نعم سأل الله عليك. إلا حرة كتابية أبواها كتابيان، قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المسلم ولو كان عبدا لا تحل له الكوافر ولا تمسك بعصم الكوافر باستثناء الكتابية، باستثناء الكتابية. والمحصنات قال الله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من قبلك تحل المحصنة عن الحرائر العفيفات، الحرائر العفيفات. إذن لابد أن تكون حرة كتابية، حرة كتابية ما هي عبدة كتابية، تجمع بين نقصين كما يأتي. طيب قال بشرط أن يكون أبواها نعم كتابيين، فلو كان أحد أبويها ليس كتابيا فلا يصح، هذا هو المذهب. ولو كان أبواها من نصارى العرب كبني تغلب، كبني تغلب لو كان من نصارى العرب كبني تغلب، يعني ما يشترط أن يكون كتابيين من بني إسرائيل، لا حتى هذا الراجح أنه لا يشترط، كتابية يكفي، رأى كتابية يكفي حتى ولو لم يكن نعم أبواها كتابيين. نعم طيب سلام الله عليك. قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ويعجز عن طول أي مهر حرة وثمن أمة قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الآية. يقول ولا ينكح حر مسلم إذا ما هو الكلام في العبد الحر المسلم أمة مسلمة يعني أنت حر فلا يجوز لك أن تنكح أمة حر عبدة ما هو عبدة على ما يقول الآن الناس يقولون عبدة وهي حرة لا عبدة يعني مملوكة يعني لا يجوز للحر أن ينكح أمة يعني مملوكة بغيره إلا أن يخاف عنت العزوبة يعني يقول أنا عزب فأحتاج إما إلى المتعة أو الخدمة أحتاج من يخدمني في البيت أو أحتاج إلى من يعني أقضي به بها وطري قال لكونه كبيرا في الخدمة يعني أو مريضا نعم أو نحوهم إذن ليس له أن ينكح أمة يعني مملوك حال الملك إلا أن يكون يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة يخاف عن نفسه الزنا يحتاج أن يعف نفسه أو الخدمة ولو مع صغر زوجتي طيب أنت ما أخذت بنت فلان نعم تزوجت بنت فلان لكنها صغير إلى ما كبرت ما يحصل بها يعني العفة أو الخدمة أو غيبتها وين زوجتي زعلان عندها لا سنة عندها نعم أو مرضها يقول مريضة هذه علاجات وأنا أريد يعني ولا عندي شيء بل حتى لو كان كما قالوا يعني لو كان عنده حرة لا تعفه بعض الناس عنده زيادة في الرغبة وهذه عنده حرة ما تكفيه يعني بعض قد تكون تكثر التمنع منه أو فله أن ينكح إذا لم تعفه هذه الحرة التي عنده له أن يتزوج عليها أمة قال متى هذا؟ قال ويعجز عن طول يعني مهر حرة ما يقول أنا طيب لما تتزوج حرة؟ قال ما عندي مهر حرة ومثله لو كان لا يجد حرة أن تتزوجه قد يقول أنا لا أجد حرة كل من قلت لا أنا ما أتزوج عند على رجل متزوج فالآن هو لا يجد مالا يتزوج به حرة نعم قال أو ثمن أمة طيب لما تشتري أمة من السوق أمة حتى لا يكون أولادك عبيدا لأن الأولاد يتبعون أمهم قال ما عندي مال أشتري به أمة ما عندي مال أشتري به أمة فيباح قوله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا طيب هل يبطل النكاح إذا أيسر؟ قالوا لا بعد شهر صار عنده مال والأمة زوجة له ويقدر أن يتزوج نعم عنده مال أيسر كذلك لو أنه نكح حرة عليها جاءه شخص عقب وزوجه قال أنا سمعت أنك ما عندك مرأة قال أنا عندي أمة زوجت أمة فلان قال وأزوجك ابنتي وزوجه ابنته ما يبطل نكاح الأمة خلاص تم النكاح أو زال أيضا خوف العنت يقول الآن أنا ما أخاف العنت عندي خوف لا أحتاج خادمة تخدمني في بيت امرأة يعني تعينني على البيت ولا أخاف على نفسي فلا يبقى النكاح يبقى طيب قال أنا الله عليك واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وهو أظهر وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى أي الآن المؤلف قال أو ثمن أمة أو ثمن أمة. طيب ثمن أمة، هذه الجملة نعم المؤلف اشترطها كما شرحناه لكم، لكن المذهب أنه لا، أنه لا يشترط حتى لو كان يقدر أن يشتري أمة فله أن يتزوج الأمة. بعض الناس يقول لا، الزواج ما هو مثل المرأة، أبي امرأة زوجة، له ذلك. ولذا قال هنا وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى. أما ما ذكره المؤلف هنا فهو قول في المذهب، ولذا اختاره جمع كثير، وقال صاحب التنقيح إنه أظهر، لكن صاحب التنقيح اللي صاحب الإنصاف رحمه الله قدم أنه لا يشترط، ولذا تكون العبارة على المذهب ويعجز عن طول فضلة. أظهر عنده يعني يكون هو يقول اختاره جماعة، فنقول صاحب التنقيح منهم ومن اختار، واضح؟ لكن ما يكون قول في ما يكون يعني هو المذهب. لا بالزواج يتبعون أباه. اي ملك اليمين. اي نعم اي نعم تفضل. سأل الله عليك. قال ولا ينكح عبد سيدته، قال ابن المنذر اجمع اهل العلم عليه. لا ينكح عبد سيدته، قال ابن المنذر اجمع اهل العلم عليه، اجمع اهل العلم عليه. ورواه الاثرم ايضا عن عمر رضي الله عنه. ولو ملكت بعضه، يعني لو كان البعض، لو أن أختين يملكان عبدا ورثاه عن أبيهما، ما يجوز أن تنكحه إحداهما عبد، لو كان نصفه لها ونصفه مثلا لأختها أو لغير الأخت. لماذا؟ قالوا لأن هذا يعني يعني فيه تناقض. هذه فالسيدة تنفق على عبدها وهي التي تأمره وتنهاه، والزوج ينفق على امرأته والذي يأمرها وينهاه، فكيف تكون سيدته موطؤته؟ نعم. أحسن الله عليك. قال ولا ينكح سيد أمته لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. ولا ينكح سيد أمته، كذلك سيد يقول أبا أتزوج أمتي، طيب اعتقها تكون حرة، قال لا أريد أن أتزوجها وهي أمة، أريدها زوجة وفي نفس الوقت أما، لكن لو أراد أن يحررها ما في إشكال، عتقتك وجعلت عتقك صداقك. لماذا؟ قالوا لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة، أنت الآن تملك فرجها، وش معنى النكاح؟ أنت الآن تريد أن تعقد على فرجها، الانتفاع بفرجها في النكاح، أنت الآن مالك لفرجها، هذا واضح؟ نعم. لكن لو أعتقها فنعم، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وللحر الملك أقوى، الملك أقوى، أضعف منه يعني النكاح هو الأضعف، النكاح هو الذي أضعف. نعم صلى الله عليه. قال وللحر نكاح أمة أبيه، لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك. وللحر نكاح أمة أبيه، قال يعني حر يريد أن ينكح أمة أبيه، فلا مزال ما أروح البعيد أبوي عنده أمة، أنا أريد أن أنكحها. قال للحر ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك. الظاهر أن هذا يقيد بما تقدم، يعني إن لم يجد طولة ينكح بهن. نعم هنا من جهة الأبناء لا معنى أن يملكهم أبوه، لأن الجد أب، لأن الجد أب. يعني ولو قيل بأن مثل هذه يجوز نكاحها لأنه لا مضرة عليه في أولاده فلا بأس بذلك. طيب كيف لو كانت الصوت دائم؟ ها فراش الأب؟ لا، الأب خلاص إذا وطئها الأب حرمت على ابنه الأمة. هنا صلى الله عليه. قال دون نكاح أمة ابنه فلا يصح نكاح أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولدي كما تقدم. طيب قال أنا عند ولدي أمة، نعم نقول لا ما يجوز. لماذا؟ لأنك يمكن شئت أن تملكها، شئت أن تملكها، لأن مال الولد مال لأبيه، لكن مال الأب هل هو مال للابن؟ لا. صلى الله عليه. قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. ليس للحرة أن تنكح عبد ولدي، يعني ولدها له عبد، المرأة تخطب والولد ما يبي يزوج أمه، قال هذا عبد ابن زوجة عبدي، نعم، فيقول لا ليس له ذلك. لماذا؟ عللها بتعليل سيأتي حتى ما يشكل عليهم. قال لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح، ولو قال كما يأتي في قوله وإن اشترى أحد الزوجين، هذه تتضح بقوله بعد وإن اشترى أحد الزوجين. قال صلى الله عليه. وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها. إيه مشوان قال للحر، يقول وليس للحرة. إذن هل للأمة أن تنكح عبد ولدها؟ ولدها حر، ولدها حر، وهي أمة، أمة هي. فهل لك أيها السيد أن تزوج عبدك أمك الأمة؟ أمك أمة، بيعوا علي أمي ما باعوا عليكم. فقال هذا عبدي أبي زوجه، سأزوجه أمي التي هي أمة. هنا يصح. لماذا؟ لأن الرق يقطع التوارث بينهما، أمه رقيقة إذا ما في إرث، أمه رقيقة ما لها مال حتى يرثها وهي أمة لا ترث، هذا واضح، ما ترث من ولدها. طيب الآن سيبين لنا العلة في تحريم نكاح الحرة لعبد ولدها، الحرة لعبد ولدها. ما هي العلة تأتي في هذه المسألة؟ وهي قوله وإن اشترى، سبحان الله عليك. قال وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره، أو ملك ولده الحر، أو ملك مكاتبه، أي مكاتب واحد الزوجين، أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه، انفسخ نكاحهما. نعم، لماذا ينفسخ النكاح؟ لأن الملك أقوى. إن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر، رجل نكح أمة، تزوج أمة، صار عنده مال، وذهب إلى سيدها وقال أنا لك أنكحتني أمتك ب10,000. قال نعم. قال هذه 100,000 سأشتريها منك. نقول ما في مال. الآن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر، طيب وش يصير الأمر؟ قال انفسخ النكاح، ما صارت زوجة لك، صارت أمة. تريدها؟ قال نعم. قال أعتق وتزوج، وله أن يقول أعتقتك وجعلت عتقك، نعم صدق، هذا واضح. أو ملكه بإرث، ملكه بإرث، هذه الآن العلة لقوله وليس للحرة نكاح عبد ولدي، لأنه لو مات الولد يصير العبد له زوجة إرث، وما هو إرث لها، ها يعني امرأة حرة انتبه، ما هي عبدة، ما هي عبدة، العبدة ما تلي، امرأة حرة تزوجت عبد ولدها، تزوجت عبد ولدها، طيب مات الولد ألا ترثه أمه؟ ترثه بنسبة، نسبة السدس أو الثلث، طيب فتكون ورثت ماذا؟ زوجها، فصار زوجها ميراثا لها، يعني صار من المال الذي دخل عليها، ولدها له أموال، من الأموال ورثت سدس العبد هذا اللي هو زوج. وهل يجوز للمرأة أن تنكح نعم عبدها ولو كان بقدر السدس نعم مبعضا؟ لا. طيب هذه واضحة لكم جميعا؟ لأن دقيقة قد ما تفهم، هذا واضح؟ طيب نعم. كذلك المكاتب، يعني أنت لك مكاتب، المكاتب كاتبته صار يبيع ويشري، يجمل يوم للأيام ويشتري زوجتك التي هي أمة، يعني رجل تزوج أمة وعنده عبد مكاتب، المكاتب يشتغل ويبيع ويشري، راح واشترى نعم زوجتك التي هي أمة، ها الآن نقول خاص انفسخ النكاح. طيب الأمة هذه صارت ملك المكاتب، صارت ملكا ها لمكاتبك، مكاتبك هذا لو عجز نعم عاد قنا لك، عاد قنا لك، وتكون الأمة مال لك بعد ذلك، هذا واضح؟ طيب صلى الله عليه. قال ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. نعم لا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق، يعني ما يعد طلاقا، لو تزوجها هذه ما نقول هذه طلقة، ما نحسب هذا الفسخ طلقة، يعني لو ذهب وتزوجها يبقى له ثلاث تطليقات. نعم أحسن الله عليك. قال ومن حرم وطئها بعقد إلا أن يكون طلق قبل، إلا إذا كان عنده طلاق سابق، هذا الطلاق السابق يختلف. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ومن حرم وطئها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثة، حرم وطئها بملك يمين، أن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطئ فلا أن يحرم الوطو بطريق الأولى. قال ومن حرم وطؤها بعقد، حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا، حرم وطؤها بملك يمين، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوط يقول فلا أن يحرم الوطء بطريق أولى، أي واحدة، يعني مثلا الآن رجل، يعني امرأة معتدة، المعتدة هل يجوز نكاحها؟ فلا يجوز وطئها بملك يمين. المحرمة هل يجوز نكاحها؟ فلا يجوز وطئها بملك يمين. الزانية هل يجوز نكاحها؟ فلا يجوز وطئها بملك يمين، يعني ما يروح يشتري امرأة زانية ويقول أطأها بملك يمين، ما يجوز الزانية، يعني رجل اشترى أمة معروفة بالزنا فليس لك أن تطأها حتى بلا تجعلها فراشا لك حتى تتوب. المطلقة ثلاثا، رجل طلق امرأة ثلاثا، امرأة طلقها زوجها ثلاثا فاشتريتها من السوق، فهل لك أن تطأها وهي في العدة؟ نعم لا، حتى تنقضي عدتها. وكذلك أنت لو طلقتها ثلاثا نعم ثم اشتريتها، يعني أمة طلقتها ثلاثا ثم اشتريتها، فليس لك أن تطأها حتى بملك يمين، حتى تنكح زوجا غيره، هذا واضح؟ طيب إلا أمة كتابية فتحل. الآن هل يجوز نكاح الحرة الكتابية؟ يجوز. طيب الأمة الكتابية لا، بغير ملك اليمين، هل يجوز النكاح؟ ما يجوز النكاح حتى لا تجمع بين نقص الكفر ونقص يعني العبودية، لكن أن تشتريها من السوق فتطأها، نعم، فلا كذلك. طيب، على ذلك لو أن رجلا اشترى أمة بوذية فهل له أن يطأها؟ ليس له أن يطأها. اشترى أمة مجوسية، يقول عندي امرأة مجوسية من فارس، كافرة مجوسية وهي أمهلي، هل يجوز له أن ينكحها في وقت الإماء؟ طبعا ليس له أن يطأها. هذا الذي عليه المذاهب الأربعة جميعا، شيخ الإسلام وطائفة من وقول جماعة من التابعين يجيزون نكاح، يجيزون وطأ البوذية كأمة، والمجوسية هو ونحو ذلك. طيب، تفضل. سلام الله عليك. قال: إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. ومن جمع بين، سلام الله عليك، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم، فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، صح في من تحل. يعني رجل قال لزيد من الناس: يا فلان، زوجتك ابنتي وابنة عمها. يجوز الجمع بين البنت وبنت عمها؟ ابنة عمها أنا وكيل عليها أو أنا ولي. زوجتك ابنتي، يقول، وابنة عمها، وكانت بنت العم في العدة. نعم، بنت العم في عدة، هل يصح نكاح بنت العم؟ لا، في عدة. طيب، والبنت؟ يصح، ما في شك، يعني لو جمع بين هذا وهذا. نعم، صلى الله عليه. قال: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح. وقوله أيما، يعني غير مزوجة الأيم، وأنكحوا الأيامة منكم. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح أنه خنثى مشكل، قد يكون ذكرا، فلا يجوز أن تنكح الخنثى المشكل حتى يتبين أمرها هل هي ذكر أم أنثى. فإذا تبين أمرها ويؤخذ منه جواز نكاح الخنثى المشكل إذا تبين أمرها، إذا علم أنها أنثى فيجوز، نعم، نكاحها. طيب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.